هل الأفضل لي إذا قدمت لأهل خمس جمعة أن أقصر أو أتم؟ وهل الجمع جائز لأهلك؟ إذا قدم الإنسان إلى أهله الخميس والجمعة فإنه انتهى سفره، فعليه أن يتم الصلاة ولا يحل له أن يجمع.